والخبر سبعون. والمراد أن القطعية تضبح. نقول في الشرح ده من الشرح المزدي، يعني بيوصل الكلام ببعضه وإن كان يورد، يعني هو في الحقيقة جامع بين الطريقتين، بيورد كلام المتن بين أقواس، فهو بيقول لك إن هو ده كلام يجي، لكن بيوصل الكلام ببعض. إنما بعض الكتب يقول لك قال وأقول، يعني لا يكتفي بأقواس أو بأي علامة، وإنما يقول عليه الشرح قال وأقول، يعني الشرح الذي يصرح تصريحا بما هو من قول الماتن أو صاحب الأصل النص الأصلي أو السابق، والشارح اللي هو النص الثاني الوارد على قول المتن، وانت عارف بقى اللي هو حاشية أو تقرير، مش كده؟ أنواع المؤلفات الكتب التقليدية الصفراء التي هي شرف الأزهريين، وقد تخلى عنها أكثرهم، مش كده؟ ولا يري تكون غلطان وغير مطابق للواقع، يري تاخدنا على اخونا على طول كده. ازاي سلمنا على الجميع والدعاء عشان تصلي بالروح اخوك، يعني لو خدت ملحق شكرا. يقينه اعتقاد أن الشيء كذا مع مطابقته للواقع، واعتقاد أنه لا يمكن أن يكون إلا كذا. والمراد أن القطعية الضرورية التي، يعني القضية القطعية ضرورية أو القطعيات، القضية هنا جنس، الضرورية التي هي المبادئ الأول جمع جمعي اولى اي سبع، الاولى من السبعه. واحنا كتبنا الكلام ده، كتبنا على اول سطر من الصفحه 27 ولا 30، 37 37 ساعة من النهار بديش، كل ما يجي يوم أو أسبوع معناها زاد الأمر أسبوعا. كتبنا قصدها الضروريات السبع، سمنا ضروريات قطعيات يقينيات، هي دي السبع، وكلها تحت ألف لأنها تيجي به اللي ايه الظنية، مش كده ولا ايه؟ وأنا كتبت لمن يريد على صفحة 36 بعد كلمة المقصد السادس، عشان يبان لك اللي في بتاعه راجع ما سبق في الجزء الأول 123 إلى 179، حيث أتكلم هناك عن القطع والظن، وأرناه مع بعض. بس هو هناك إذا كنت فاكرين، طبعا أنا ما ذاكرتي ضعيفة جدا، لكن رجعت له ولقيته هناك قسمها إلى نوعين اثنين، وقال إنها وجدانيات وحسيات، وجاب نوع ثالث كده مكمل، لأنه قد يصحب الأولى وقد يصحب الثانية للي عايز يفهم، وهي العقليات أو البديهيات أو

هو بعد سابها امبارح او اول امبارح في المكتب وتكتب اليوم مسكرين على ما تركته من مقال او كتاب او ما بس عشان تحرر تسألني. الأذهان المشتعلة النافذة في التصورات سواء كان جليا أو خفيا فهو قاطع وهو ضروري. والنوع الأول من الضروري اللي هي أمور راكزة في العقل لا يحتاج الإنسان إلى أكثر من تصور الطرفين يستوي فيها كل الناس. خد بالك لأن نوع مختلف عن اللي جاي لأن الضروريات سبع بينما هناك قال إن في قطعيات وظنيات وعمل القطعيات ثلاثة ودي شيء مهم حتى أنا كتبت هناك إذا كنت فاكرين بالرصاص وأعدت يعني كتابتها بالحبر هذا الباب يحتاج إلى إعادة قراءة في ضوء نظرية المعرفة لأنه هو بيقول هناك إن القطعيات دي نوعين بس أو ثلاثة وجدانيات اللي هي ما يدركه الحس الباطن عايز التفصيل هي ثلاث حاجات عواطف وأحكام برضو ومحسوسات بس محسوسات داخلية بالحواس الخمس الباطنية ومحسوسات وحاجة سماها بتكلم في النوع الأول اللي هو القطعيات هناك في الباب بتاع الجزء الأول واحد مية كم ولغاية مية كم مليت الصفحات. القطعيات عنده هناك او نوعين او ثلاثة وجدانيات وحسيات وحاجة كده قال انها عقلية الواقع انها هي لابد ان تصحب كل من الوجدانيات والعقليات والحسيات يعني الحس ده ما هوش مجرد انطباع صورة او الاحساس وإنما يعود ترجمة في المخ هذه الجزء العقلي وكذلك الوجدانيات هي مش مجرد مشاعر أو إحساسات داخلية وإنما فيها جزء مما هو مركوز في النفس. أوضح لك ده للي عايز يفهم لأن ده يخش في التأويل قراءة جديدة كما قلت. يا ابني انت معانا يا اما بقى تسيبك من الاداب دي وتقول انا اصول الدين. ف ديكارت لما انا هنا يقول لك ديكارت صاحب المذهب العقلي مؤسس الاتجاه العقلي في الفكر للغرب لكن في مدارس حسيه بتقول ان ما فيش حاجه في اسم عقل يعني مش كل واحد عنده عقل لكن ما فيش قضايا سابقه او احكام سابقه على الحس او على الخبره فاهمني كله ينشا من الخبره انما قبلها انت صفحه بيضاء لا شيء دي مذاهب حسيه واقعيه إنما الاتجاه العقلي اللي بيقول في حاجة في البني آدم أيا كانت تسميها بقى وجدانيات عقليات لأنه مع إنه هو مؤسس الاتجاه العقلي يبص تلاقي الكوجت الأول هو عبارة عن إيه؟ إحساسه بنفسه. أما هو ده بالضبط المدركات الحسية الباطنية مش كده؟ ديكارت مش ديكارت اللي هو قاعد على الكرسي ديكارت اللي حاسس بنفسه واعي بنفسه وبإيه جسمه لا بكرسي اللي قاعد عليه القلم اللي ماسكه والورق لا وعي

يبقى له في الغنائم مش الغرض شاهد الواقع عن شفه، انما من حضرها معنى اسعده. قلت الكلام ده قبل كده. انا كتب لنفسي ثلاثه، المشاهدات يساوي المحسوسات، وبين قوسين بالحس الظاهر والحس الباطن. ما قلت لك هنا مختلف عن هناك، بس الخلاف هو في التفصيل والاجمال، يعني مش تناقض معانا. العمامة المحترمة دي او كده او كده. المشاهدات نمرة ثلاثة، وهي ما يحكم به العقل بمجرد الحس. شفت بقى انها مزيد، مش تقول لي ديكارت اهو المتكلمين اهو، وقبل ديكارت ب500 سنة. هو صحيح ادراك حسي لكن مسحوب بخطوة عقلية. ثم هو ادراك المعجزة محسوس، بتشوف انت انشقاق القمر، بتشوف اليد البيضاء لسيدنا موسى، ايه وقاده مشتعله، مش بخه بس المشتعل صلى الله عليه وسلم، ايده كمان طلعها كده فاذا بها تضمم يدك ايه الى جناحك. جناحك يقول لك القرآن ما فيهوش مجال، وما الجناح ده ايه؟ ريش؟ ماذا هو الجناح؟ يا جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. مش بيقولوا لقد أريناه من آيات كبرى، لكن ما نفعش، تكذب عاصر. ولذلك بنقول المصريين ليسوا أنصاريين، يعني ده يا شيخ اليهود سيدنا موسى، ومع ذلك نقدمه على فرعون، لن نكره فرعون ونحب موسى، لكن نكره الصهاينة والصهيونية وكل من أخرجنا من ديارنا. أنت أما تجيب لي ولا أنت نشوه لي أتصاده. هل يمكن أن نقول إن النوع الأول لازم ذهني بين بالمعنى الأعم والنوع الثاني؟ طب أنت شيخ أو تسأل لي ليه؟ والنوع الثاني لازم بين بالمعنى الأخص أو تعكس يا شيخ؟ ده يمكن اللي لازم يبين بالمعنى الأخص هو أنت. أنت أجلي جنب العمود ودي. اهلا عمودي ايضا. يمكن العكس، لان الاولان اوضح والزم، الثاني عايز خطوه عقليه، لان الاولان مجرد شرح لغوي يكفي لادراك التلازم. بس هو مش تلازم تلازم، تلازم قياسي. لان القياس لازم للمقدمات، أو الحكم القياسي لازم للمقدمات، فالمقدمات ملزومة والقياس لازم أو النتيجة. فإذا كان الأولان مجرد فهم المعنى اللغوي يكفي إدراك التلازم، إنما الثاني في خطوة عقلية، يبقى أيهما بقى اللي لازم يبين بالمعنى العام ولازم يبين بالمعنى الآخر؟ أنا أظن إن الأول هو الآخر والثاني هو العكس. ماشي، نعم أنت عندك تعليق بس السماع يعني تعاهن اهو. مش انت بتاع كلية اللغة اللي بتشرح الالفاظ؟ كان عندنا شيخ يقول هذا كتاب لا يستغني عنه عاقل، مش طالب، عاقل. وهم عندهم واحد شيخ يقول كده برضه في البلاغة، عرفوا كتاب مقتضى الحياة. ايه هو الكلام فيه تفصيل واجمال ما نجتمع حاجه بسرعه عشان هو